إن الناس أولوا هذه الأدلة كلها، ولأن كثيرا من الناس أولوا هذه الأدلة كلها وهم الأغلبية والأكثر، لكن نحن تقدمت لنا قاعدة أكثر من مرة إلى أن ليس عندنا الحكم للأغلبية كما هو شأن أهل البرلمانات والانتخابات الطاغوتية القانونية الوضعية الغربية الإفرنجية، وإنما نحن عندنا قال الله وقال رسوله، ولو كان المتبعون هم الإيش؟ هم الأقل، إذ لا عبرة بالقلة والكثرة في ميزان الشرع. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كأن الصوت مخفض هنا. ويقول تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. ويقول جل وعلا: وقليل ما هم. ويقول سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن ليست القاعدة في الكثرة والقلة. وأما الحديث الذي يردده بعض الجهال: عليكم بالسواد الأعظم، فإنه حديث لا يصح، حديث لا يصح، ولو صح فإنه محمول على ماذا؟ على أهل الحق، فإنهم الأعظم وإن كانوا ماذا؟ وإن كانوا قلة، فإنهم الأعظم وإن كانوا قلة. والمهم أن الحديث لا يثبت، حديث عليكم بالسواد الأعظم حديث غير صحيح ولا يحتج به ولا ينفع. إذن الاحتجاج به واهن أو باطل طالما أنه لا يثبت سنده. لذلك أيها الإخوة، لا ينبغي التعويل على كثرة الجماهير. نحن ليس عندنا الحكم ليس للشعب ولا للشارع، الحكم لله والذي بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما نقول حكم الشعب للشعب والشعب يحكم الشعب كما فعلت بعض الأحزاب الإسلامية لما تمكنت وكانت تعد بحكم الله نقضت ما كانت تعد به، نقضت ما كانت تعد به والعياذ بالله. وهذا يشكك في النوايا في الأصل، وهو أن المقصود هو الوصول إلى ماذا؟ الحكم لا غير. فاستقطبوا الجماهير لا سيما الذين عندهم عواطف إسلامية وحصلوا على أصواتهم، فلما تمكنوا من الحكم لم يطبقوا شيئا، بل صرح بعضهم إنه لا مانع لديه أن يرأس جماعته رجل نصراني والعياذ بالله. ونحن لا شأننا بأولئك وما آل أمرهم إليه، نسأل الله أن يرفع عن تلك الشعوب الكوابيس التي هيمنت عليها. وإنما الذي أريد أن أنبه عليه الحذر من تغريدات بعض المتعاطفين مع هذه الجهات. أحدهم من أدعياء الدعوة ينشر 64 تغريدة تمثل تدعو إلى الثورة وتدعو إلى التحرك وتحرض وتهيج وتدعو إلى الخروج، وهو يدعي أنه داعية في بلدنا المبارك. فإياكم أن تغتروا بمثل هؤلاء المساكين الذين هم أصلا طلاب حكم وطلاب مناصب وطلاب يعني حكم لا أكثر ولا أقل، ولو كانوا صادقين لا وضعوا أيديهم في أيدي علمائهم وولاة أمرهم ولما غردوا بمثل هذه التغريدات الجاهلية التي لا تخدم إلا أعداء الإسلام وأعداء السنة. ويكفيهم أنهم متحالفون أصلا في اجتماعاتهم وفي طقوسهم متحالفون مع كثير من أهل البدع مثل الرافضة وغيرهم. فلا نعبأ بأمثال هؤلاء. فكما يقول يعني كما يقول ولي أمرنا وفقه الله: الكلاب تنبح والقافلة ماذا؟ تسير. ونحن لا نعبأ بنبح هذه الكلاب، إنما نذكر الكلاب التي تنبح من الداخل أن يتقوا الله عز وجل وأن يربأوا بأنفسهم عن هذا الغثاء وعن هذا الوحل الذي سمحوا لأنفسهم أن يرتكسوا فيه. يعني الضعف عند حب المال وحب طلب المناصب يجعل الشخص يرتكس في المهاوي في مهاوي الردى، ويجعله والعياذ بالله يعني يقع في المحاذير التي هو نفسه يوم من الأيام كان يحذر منها. لم تكيل بمكيالين؟ بالأمس تكفر بما لا يكفر به، واليوم تتحالف مع أعداء الإسلام ومع أعداء السنة. كيف هذا؟ أليس هذا وهكذا شأنه؟ طيب قد يقول قائل: الله، هذا الرجل صوت لتغريدته مليونان شخص في لحظة، في ساعات. أقول يا أخي الكريم، أولا لا نعبأ بمن يصوت، فالنعيق والنباح. انظر إلى الذين اجتمعوا على عثمان لما نعق الناعقون بتشويه سمعة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، اجتمع الغوغائيون من كل مكان إلى أن فعلوا فعلتهم الشنيعة، قتل أمير المؤمنين وهو عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. وثانيا، الأصوات الآن في هذه المواقع أمرها سهل جدا، تستطيع أن تكون لك أصوات بلا شيء، من لا شيء، بضغطة زر، والأمر بسيط جدا، أو بالاتفاق مع بعض أصحاب المواقع. ويكفي أنهم الآن أباحوا لأنفسهم أنهم يضغطون على زر ويسبحون 10 مليون تسبيحة، يعني حتى تسبيح الله عز وجل صاروا يلعبون به. ما شاء الله، تضغط لك زر مثل ضغطة الكهرباء تكون سبحت الله 1,000,000,000 مرة. هذا دجل ولعب بدين الله عز وجل. الذين يفتون بمثل هذا يلعبون بدين الله سبحانه وتعالى. الدين، العلم دين، لا يؤخذ عن أي شخص يفتي ويفتري ويقول على الله عز وجل بغير علم. إنما الدين قال الله وقال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. فاحذروا رحمنا الله وإياكم من مثل هذه التغريدات البائسة اليائسة التي يسطرها أصحابها ويلتم أو يجري خلفها دعاة الفتنة والمرتكسون في الفتن الذين يجرون خلف كل ناعق. لو سمعوا أحدا يطبل بطبل ساروا وراءه، لأنهم إما عوات يتبعون سائر من يطبل ومن ينعق ومن يتكلم. فالزموا منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة، ولا تغرنكم الكثرة والقلة، فإن هذا ليس مقياسا ولا معيارا يعول عليه، إنما هو مقياس أهل الشر وأهل الضلال الذين ينظرون إلى الكثرة. فبيقول لك لو جاء بعض هؤلاء المفحطون الذين يعني يخططون للثورات ويعني ويدعون إليها وينظرون لها في الداخل ويجعلون لها تغريدات وما إلى ذلك، نحن نرى أنهم يعني يصفق خلفهم الجماهير. هذا دليل إفلاسهم، هذا دليل الإفلاس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ينظر إلى الكثرة والقلة، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فهذا لا ينظر إليه، هذا لا ينظر. الآن انظر، لو جاء بعض العلماء الربانيين المعروفين بلزومهم السنة، تجد الذين يحضرون لهم أقل من الذين يحضرون للمطبلين والممثلين ودعاة البهرجة يعني الذين ينصطف خلفهم الجماهير. هذا ليس بعبرة، وليس هذا مقياسا في الشرع، ليس هذا مقياسا في الشرع أبدا، وإنما هو مقياس الجهلة، مقياس الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر، مقياس الذين لا يرجعون إلى هدي الكتاب والسنة في منطلقاتهم، وإنما ينظرون من خلال كلام وبهرجة وزخرفة للألفاظ التي يرددونها فيتأثر بها السوقة وعامة الناس، ويعني يطبلون خلفهم ويسيرون خلف هذه الفتن والعياذ بالله. فاحذروا يا رعاكم الله من هذه الفتن، واحذروا من الولوغ فيها، فإنها تجر أصحابها إلى الجيف وإلى الإفلاس وإلى التفرق وإلى التشرذم، وتجر أصحابها أيضا ليكونوا خداما لأعداء الإسلام من حيث لا يشعرون أو لا يشعرون. فاحذروا من هذه ما يسمى بهذه التغريدات التي تظهر هنا وهناك على ألسنة بعض أدعياء الدعوة ممن يتلونون بحسب الزمان والمكان. فقبل بضع سنوات كانوا يكفرون بما لم يكفر به وبصغار الذنوب، والآن يعلنون موافقتهم للكفار في كثير من المسائل، ويدعون إلى التشبه بهم في كثير من المسائل والعياذ بالله، مثل إقامة الموالد والاحتفال بمولدك ومولد زوجتك، وإجازة الثورات والمظاهرات وإقامة البرلمانات والدعوة إلى إقامة البرلمانات المنتخبة عن طريق الرعاع وعن طريق غير أهل الحل والعقد. ويكفيهم هذا ضياعا، يكفيهم جريانهم خلف هذه الأمور ضياعا، ونحن والله لا نعبأ بهم ولا بترهاتهم، ولكن ننبه المسلمين في كل مكان، ولعل هذا الصوت ينقل، وأرجو أن ينقل إلى من يمكن الوصول إليه، في الحذر من الجريان خلف هذا السراب، ومن الحذر من الجريان خلف هذه البهرجة وهذه المظاهر وهذه التغريدات التي تحرض وتشوه السمعة. هي تقوم على أربعة محاور خطيرة جدا. المحور الأول الجهل وعدم الرجوع إلى العلماء في فهم الأحاديث. المحور الثاني حب الظهور وحب تبعية الجماهير. والأمر الثالث الفهم المنكوس لهدي الكتاب والسنة وتحريف الأحاديث، خصوصا أحاديث البيعة وأحاديث السمع والطاعة وما إلى ذلك. وهذا ما هم مشغولون به هذه الأيام، يشتغلون في تحريف هذه الأحاديث عن مواضعها ويعني فهمها بحسب أهوائهم. والأمر أو المحور الرابع استغلال السذج من الناس واستقطابهم حولهم، لا سيما من كانت لهم قضايا أو نحو ذلك، والتحريض الجماهير على والشعوب على حكامها. هذه محاورهم، والغاية والنهاية هو طلب ماذا؟ الكرسي. هذه نهاية المطاف. ونذكرهم بأن إخوانهم الذين وصلوا إلى الكراسي لم يطبقوا ذرة من الشرع، بل إنهم نقضوا كل ما كانوا يعيدون به وتناقضوا، والمهم أنهم حققوا ما يريدون والآن يخططون للتمسك والعض عليه بالنواجذ. فاحذروا ولو على سبيل أشلاء المسلمين ولو على سبيل جثث المسلمين، مع ما صاحب ذلك من ضياع اقتصادي وضياع اجتماعي وفساد خلقي واستغلال من قبل الكفار لهذه الظواهر من أجل التدخل والهيمنة على مصير من المسلمين. فلننتبه لهذا ونحذر منه ولنجتهد في البعد عنه والحذر منه حتى نكون على بينة من أمرنا. ولعلي أؤجل شرح ما يتعلق بالعروج والصعود التي هي من أدلة العلو إلى الغد، نظرا لأننا أطلنا في هذه المسألة، ونترك ما تبقى لأسئلتكم واستفساراتكم فيما يوفق الله له. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين. الذي جرنا إلى هذا هو أن ابن حجر رحمه الله وعفى عنه يعني قد أورد بعض الأقاويل المخالفة لتفسير صفة العروج والعلو والصعود وما إلى ذلك، ومنها ما سكت عنه ومنه ما تلمس منه أنه يميل إليه. ونحن نقول غفر الله لنا وله، فقد أخطأ في هذا، ولكن خطأه لم يكن عن يعني ناتجا عن هوى أو عن، وإنما ناتج عن بعض التقليدات التي وجد عليها بعض الأشياخ من الأشاعرة. نسأل الله أن يتجاوز عنه وعنه، وسنبين ما يرد ذلك غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه عولوا على أن أكثر المشايخ يعولون على هذا التأويل. وأنا قلت لكم إن الكثرة والقلة ليست دليلا على أن أتباع أن الكثيرين هم الذين على حق، وقد سمعتم الأدلة على ذلك، فالحق ما وافق الحق ولو كنت وحدك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول هل للمفتي الذي عينه ولي أمر الأمر من إحدى الدول الإسلامية، يقول هل يجب احترامه أم لا بأس بالتشهير به؟ أنا لا أعرف ولا أرى تعرض للأسماء، ولكن أقول ما وجد من حق قبلناه وما وجد من باطل رددناه. نعم. يقول أصبت بمرض علاماته العين، يقول وربطت عن زوجاتي وأعصب على أولادي وعمالي، فماذا أعمل؟ الجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الملتجأ وهو المعتصم وهو الذي يدعى عند الشدائد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وبعد أن تلجأ إلى الله عز وجل لا بأس من التداوي بما أحل الله عز وجل، وعلى رأسها الرقية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. ويقول صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ولا شك أن العين حق، فإنها تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدرة، وقال صلى الله عليه وسلم العين حق. ويقول صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين. غير أني أنبه إلى مسألة، وهي أن الناس بالغوا في وصف الأمراض بأنها ناتجة عن العين، بالغوا كثيرا. أما ما توفرت العلامات التي تشير إلى ذلك فاتبع هذه الطرق كما قلت لك: أولا اللجوء إلى الله عز وجل ودعاؤه، ثانيا الرقية، ثالثا إذا كنت تعرف أو توجه الأمر إلى شخص معين يظن بأنه العائن فإنه يؤخذ من دخلة ثيابه، من ثيابه الداخلية كما وجه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تغسل فتصب على المريض. هذا هو الذي يمكن عمله، واستعن بالله والجأ إليه كثيرا، ومن توكل على الله كفاه. ثم إني أوصي الإخوة دائما في مثل هذه الأمور أن يواظب على الأذكار المشروعة، فإنها حصون حصينة تقيك بإذن الله كثيرا من الشرور، مثل أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار السفر وأذكار الدخول والخروج وأذكار دخول الخلاء، بل وأذكار تقال قبل أن تريد أن إذا عزمت أن تضاجع أهلك. وهناك أذكار عظيمة ارجعوا إليها في مضانها، مثل كتاب عمل اليوم والليلة للسني وللنسائي، وعقدت لها أبواب في الصحاح في الصحيحين وفي كتب السنن والمعاجم والمسانيد، فارجعوا إليها. وقد أفرد بعضها بعض أهل العلم، مثل الأذكار للإمام النووي والكلم الطيب للشيخ ابن تيمية وشرح الوابل الصيب لابن القيم، وقد اختصره واقتصر على الصحيح منه شيخنا الشيخ محمد ناصر بن ألباني في كتاب المعروف صحيح الكلم الطيب. هناك كتاب جميل مختصر أيضا فيه كثير من الأحاديث والأذكار، اسمه حسن المسلم الشيخ سعيد بن وهف القحطاني. هناك كتاب مختصر لشيخنا الشيخ ابن باز اسمه تحفة الأخيار. ويعني فعلينا أن نجتهد في تلك الأذكار وحفظها، وأن نلجأ إلى الله في الأوقات المناسبة. وهناك أوقات يعني حرية بإجابة الدعاء، منها آخر الليل كما سمعتم الحديث، ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها عند السفر وعند الصوم وعند الإفطار وعند الجهاد في سبيل الله، ونعم وعند نزول الغيث نزول المطر، وأوقات كثيرة حرية بأن تتعرض لها يا عبد الله وتتعرض فيها للنفحات الله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه لا إلى غيره. لا تداوي نفسك بالداء، وإنما اقتصر على ما أحل الله لك. بعض الناس يقول أنا أضيع الطفش والحالة التي أنا فيها بسماع الغناء أو بسماع الموسيقى أو بالذهاب إلى درة العروس أو بالذهاب إلى الأماكن التي فيها اللهو واللغو والطرب والغناء وقلة الحياء، أو أذهب إلى أوروبا أشاهد بعض المناظر، أو أسهر على الإنترنت أتابع بعض المناظر السيئة وبعض الفضائيات الهابطة. هذا يزيدك نارا، نارا في الدنيا والآخرة، يحرقك في الدنيا ويزيدك كمدا على كمد، بالإضافة إلى عقوبته في الآخرة والوعيد الشديد الوارد لصاحبه. فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أظن ذكرت لكم قصة رجل مستفتي جاءني في إحدى المرات قبل بضع سنوات، يقول حصل نزاع بينه وبين زوجتي لأنه تزوج عليها، فجمع أغلقوا عليه الباب هي وأولادها فخنقوه حتى رأى الموت، وأجبروه على طلاق الزوجة الثانية، فيقول والله أنا ذهبت إلى درة العروس أخذت لي أسبوع يعني أقضي أسلي نفسي ولأنسى هذا الموضوع. يا مسكين، ما الذي كم بينك وبين الحرم، بينك وبين الكعبة وبين ما يسمى بدرة العروس، وهي يعني ضياع النفوس 70 كيلا. طيب اذهب إلى مكة، اعتمر، الجأ إلى ربك، اشرب من زمزم، صلي، فإن صلاة صليت 100,000 صلاة، الجأ إلى الله عز وجل، استعين به، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو الطريق الصحيح الذي تخرج به يا عبد الله من هذه المآزق. فإني أقترح على الأخ الكريم الذي قال إنه ابتلي في أولاده وفي نفسه وعجز عن بعض أموره أن يتبع هذه الخطوات التي بينتها، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نعم، آمين. أحسن الله إليكم. يقول: هل تشرع الصلاة وراء إمام يعتقد أن الأولياء ينفعون ويضرون؟ أبدا، لأنه مشرك وكافر بالله عز وجل. من اعتقد أن الأولياء ينفعون ويضرون ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات وأنهم شفعاء عند الله عز وجل ويذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم، فهذا مشرك شركا أكبر، ينقل عن ملة الإسلام ولا تصح الصلاة خلفه، بخلاف بعض أصحاب المعاصي الذين يواظبون على الصلاة وليس عندهم شرك، أو عندهم بعض البدع وليس عندهم شرك، فهؤلاء إن لم يوجد غيرهم تصح الصلاة خلفهم، تصح الصلاة خلفهم إن لم يوجد غيرهم ومن هو أولى منهم، والأولى أن يبحث عن غيرهم، لكن إذا كانت صلاة جماعة ولا يوجد غيرهم فصلي خلفهم، يعني لأن الصلاة خلف البر والفاجر جائزة، فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وهي قاعدة معروفة عند أهل العلم. أما من يدعون غير الله ويلجؤون إلى غير الله، من يقولون إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، والذين يقول مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، الشفاعة يا فلان، حتى لو قال أغثنا يا رسول الله وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فإنه مشرك بالله شركا أكبر، ينقله من حظيرة الإسلام إلى حظيرة الكفر. فاحذروا من هؤلاء الناس ولا تصلوا خلفهم، فإن الصلاة خلفهم باطلة، لأن أعمالهم باطلة أصلا لكونهم مشركين. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. فالذي يأتي عند أصحاب المقابر ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح لهم ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، لا شك أنه مشرك عابد لغير الله، لا فرق بينه وبين من يعبد اللات والعزى ومنات وهبل، بل إن عباد اللات والعزى ومنات وهبل كانوا يدعون الله في الشدة ويدعون غيره في ماذا؟ في الرخاء. لكن عباد القبور المعاصرين هؤلاء يعبدون أصحاب القبور في الشدة والرخاء، ولذلك يقول لهم طاغوتهم: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ الله وحده. إلجأ إلى ربك، ادعوه بأدعية الكرب إن استطعت أن تحفظ شيئا منها، مثل حديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. ومثل حديث الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومثل حديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومثل حديث اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. فارجع إلى هذه الأحاديث في مضانها واحفظوها. ومثل دعاء يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعاء أيوب عليه السلام، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ودعاء زكريا عليه السلام، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والنصوص في هذا كثيرة من الآيات والأحاديث. فالجأ إلى الله يا عبد الله، الجأ إلى الله، لا تلجأ إلى غيره. اعلم أنه وحده القادر على أن يشفيك. وإذا استمرك معك المرض فاصبر، فالأجر أعظم، إنما الأجر على قدر ماذا؟ النصب. على قدر النصب، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. جاءت جارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أهل الصبر الصحيح، قالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله أن يعافيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير ولك الجنة. فقالت يا رسول الله أصبر، ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فدع الله ألا تتكشف، فصارت تسرع، ومع الصرع الذي يأتيها فإنها لا تتكشف ببركة دعاء من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف صبرت إلى أن ماتت على هذا الحال، ولكن الله استجاب لها أنها لا. أيوب مكث سنين طويلة، يوسف عليه السلام صبر في السجن وصابر، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم حشروه في الشعب، شعب أبي طالب حصروه فيه، وكذلك آذوه وألقوا سل الجزور على رأسه وأدموا عقبه وكسروا رباعيته وحاولوا قتله، فقابل ذلك كله بالصبر حتى نصر الله دينه وأعلى كلمته. فخذ العبرة من هذه السيرة، واصبروا على ما أصابكم، واصبر على ما أصابك. فالصبر من عزائم الرجال، من العزائم العظيمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. يقول سائل كريم، هل ما يسمى بالحضرة التي تقام عندنا في بلد كذا في الزوايا، هل هي وردت في السنة أو فقط عن الصحابة رضي الله عنه وجمع؟ الحضرة، أي حضرة الحبيب. أنا إذا كان يقصد بالحضرة ما يدعيه الدجالون والكذابون والأفاكون والمبتدعون من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس الموالد والحفلات الجاهلية التي فيها الرقص والغناء والطبل والزمور، فهذا محض افتراء لا علاقة له لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه من بعده، وإنما اخترعه وابتدعه أكلته أموال الناس بالباطل، أكلته أموال الناس بالباطل. فإنهم يجتمعون ويطبلون ويغنون ويزمرون ويدعون أن تلك مدائح نبوية، ويقرؤون قصيدة البواصير الشركية المليئة بالشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء أعمالهم باطلة. وإن زعموا أن النبي يحضر تلك الجلسات فهذا دجل وسفاهة وكذب ومين وتزوير وافتراء على الله وعلى رسوله، بل في هذا إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يحضر هذه المجالس، مجالس اللهو والطرب والرقص والغناء الذي يسمونها بمجالس الحضرة، حاشا لله، والله وتالله وبالله لا يحضر، ومن زعم أنه يحضر فإنه كذاب أشر، ويجب أن يعاقب ويعزر، فإن رجع وإلا فله شأن آخر. فلنتق الله، لا يضحك علينا شيوخ الطرق بهذه الترهات وذلكم الدجل والأراجيف، يرقص حتى يقع بين الناس ويقول لك الشيخ خلاص وصل، أصابه الزار الذي يصيب النساء عند إيش؟ عند ماذا؟ عند الغناء، عند الطرب، في مرض يسمى الزار، بعض النساء ترقص حتى يصيبها فتبدأ تسقط على الأرض وتسيل ريالتها، وربما حصلت أمور أخرى، فيعني هو مثلها، يعني عندما يدعي أنه وصل إلى الله بهذه الطريقة بالعكس وصل إلى الشيطان، وصل إلى إبليس، وصل إلى الدرجة الإبليسية. فإن زعم أنه وصل حالة تسقط عنه التكاليف الشرعية بحيث لا تلزمه صلاة ولا صوم فلا شك في كفره وأنه كافر خارج من ملة الإسلام، لأن من اعتقد سقوط الدين عن أحد من الناس فلا شك في كفره. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف حتى تتفطر قدماه ويسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته، ومع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فأين نحن من سيرته؟ كان ينام ثلث الليل ثم يقوم سدسه ثم ينام بقيته إلى أذان الفجر. فانتبهوا احذروا من هذا المسلك، دعوة الحضرة النبوية وما إلى ذلك، والله النبي لا يحضر تلك المواقف الجاهلية البدعية الخرافية التي لا يجوز لمسلم أن يصدقها إلا إذا كان شخص مجنون قد فقد عقله، فربما يعفى عنه بسبب فقد عقله، إلا إذا كان سبب فقد عقله بفعل هذه الأشياء. إذا كان سبب فقد عقله أنه جرى وراء ذلك عندما كان مفيقا فلا شك أنه مؤاخذ والعياذ بالله. نعم. أو هل وردت عن الصحابة فقط؟ لم ترد عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين ولا عن الأئمة الأربعة ولا عن أحد من العلماء المعتبرين، وإنما هذه زيفها شيوخ الطرق ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويعيشوا على هذا التطبيل والتزمير، وتجمع لهم الأموال بسبب ذلك، تجمع لهم الأموال بسبب ذلك. إخواني أنا أقول بعض الناس قد يقول أنتم يعني لما تكثرون الكلام عن هذه المسائل، أليس هذا هو واقع كثير من المسلمين اليوم؟ ها؟ أخرج خارج هذه البلاد ترى العجب العجاب، ترى من يدعو غير الله، ترى من يستغيث بالموتى في قبورهم، ترى من يتبرك بالصالحين والأولياء، ترى من يعبدهم من دون الله ويقدم لهم القرابين والنذور ويزعم أن ذلك من الدين، وهذا ليس من دين الله عز وجل. والله قد أخبر ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك، قال تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وغير ذلك. فيعني التعلق بأصحاب القبور وبأصحاب الأضرحة التي تقع في كثير من بلاد المسلمين هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب والذي من أجله أهلك قوم عاد وقوم فرعون وفرعون وقوم وثمود وقوم لوط وكذلك قوم شعيب وغيرهم ممن أهلك الله عز وجل عندما ارتكسوا في هذا الشرك. إلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.